لا بأس يعني ويقطعون يعني صلتي لا بأس، لكن هي في الرواية ويقطعوني، لأنها إيش قال؟ أصله، الفعل مقابل الفعل، فعلى هذا تكون الياء إيش من الياءات؟ ها؟ أي نعم أحسنت، من ياءات الزوائد. من هو شيخ ياءات الزوائد؟ ورش هو شيخ الكل. اللي يقول لي كم ياء لورش زائدة، اللي يقول دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب، اللي يقول لي أنا أعطيها الهدية المجلدين، كم ياء لورش زائدة؟ أين أهل القرآن؟ ما في أهل القرآن هنا؟ اللي يقولها جزاه الله، لا يقولها لنا الآن نعطيها إياه، ولا تحجب الجائزة يعني؟ ها؟ أنت تقرأ في بلادك الورش، أما جبتها أنا بنصرخ جلدك، المفروض صار أنك تعرفها. ها؟ أحسن، أنت لم تسردها. ها؟ سردها معنا خلص، إذا الشماء خلص منها. كم يا الله المستعان. ها؟ عدد ياءات الزوائد هو شيخها. طيب على كل حال هو يقرأ يعني، هو له 47 موضع أو ياء في القرآن. ورش له 47. نعم.